محتاجين أسرة مصرية قوية، قوية البنيان، قوية في معاملاتها، قوية في كل سلوكياتها. دامت بيوتكم عامرة بالرحمة والمودة والسكينة والاستقرار، لكم تحياتي. حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا جماعة لازم تقفوا جنب أحمد وأميمة، اتخانقوا بعد ما الراجل اشترى العربية من معرض عمل محضر في مدام أميمة. محضر؟ محضر إيه؟ اتهمها بأنها هي اللي سرقت العربية. علشان يعني معاه مفتاح تاني للعربية. بالظبط كده. طيب الموضوع بسيط ومفيش إثبات على اتهامه ليها. إيه المشكلة في الشوشرة والمشاوير؟ والأستاذ أحمد مش ناقص مشاكل. الحمد لله إنك موجود يا خالد. أيوة يا دكتور فريد، أنا موجود كمحامي، لكن أنتم بقى دوركم في إنكم ترجعوا أميمة لجوزها أحمد. ليه؟ هي أميمة سابت البيت؟ أيوة. لا كده بقى يبقى فعلا مش لازم نسكت. اللي اسمه سامع ده طلع نصاب؟ ايوه يا عمرو نصاب طبعا. انا اول ما دخل علينا وبيقول ان الشنطه بتاعته شكيت فيه على طول. يعني ممثل فاشل. قول نصاب فاشل. بس بقى عرف ازاي ان الشنطه فيها فلوس يا عموره؟ وهي دي عايزه كلام وتفسير؟ اعلان عن شنطه اكيد فيها فلوس، والا ما كناش دورنا على صاحب الشنطه. ايوه بس سامع ده اول ما سمع اننا هنسلمه الشنطه في الاسم خاف وقال يا فكيك. فكيك؟ هي الشنطه فيها كام بالظبط؟ حوالي 80,000 جنيه. 80,000؟ اوعى تقول ان الشنطه دي بتاعتك. عيب عليك يا شيخة، دي بتاعتك انت. بصراحه يا عمرو اللي انتوا عملتوه ده غلط. هو ايه اللي غلط يا دكتور فريد؟ تنزلوا على الفيسبوك والواتساب ان في واحد نسي شنطه في السنتر. أمال كنا هنعمل إيه؟ تصبروا لحد ما صاحبها يجي ويسأل عليها. هو بقالنا أكتر من 5 أيام ومحدش جه، فكان لازم أعمل كده. والنتيجة أهو، النصاب اللي اسمه سامح. الشنطة مليانة فلوس وأكيد صاحبها هيتجنن عليها دلوقتي. ومين صاحبها ده؟ مين؟ هو ده الغريب يا عفاف، لغاية دلوقتي معرفناش مين صاحبها. بجد الموضوع غريب جداً، مين اللي يجي عندكم السنتر وياخد محاضرة في قواعد النحو ومجانا ويسيب شنطة فيها فلوس؟ هو مستحيل حد يسيب فلوس، هو حد أكيد نسيها. طب ما يجي ياخدها. ألو مين؟ بتقولي إيه؟ سحر؟ سحر مين يا فندم؟ صاحبة الشنطة؟ عزيزتي المستمعة، حول تعاون المجلس القومي للمرأة مع العديد من الهيئات والوزارات من أجل صحة أفضل للمرأة المصرية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذة هبة وصباح الخير على حضرتك وللسادة المستمعين. أستاذة نرمين، يتعاون المجلس القومي للمرأة مع العديد من الوزارات والهيئات من أجل صحة أفضل للمرأة المصرية، كلمينا حضرتك عن التوعية الصحية من خلال حملة 100 مليون صحة. حملة 100 يوم صحة اللي تم إطلاقها تحت رعاية فخام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إطلاقها من السيد دكتور رئيس مجلس الوزراء وسيد دكتور وزير الصحة من نصف شهر يونيو الماضي، للنشر الوعي وتقديم خدمات صحية مختلفة خاصة بالأمراض المزمنة ومتابعة المبادرات الرئاسية أو تقديم الخدمات اللي هي مقدمة من خلال الوحدات الصحية وغيرها أو العيادات المتنقلة المنتشرة في كل أنحاء المحافظات. على مستوى محافظة بني سويف بيشارك فرع مجلس قومي المرأة في نشر الوعي الخاص بالخدمات اللي بتتقدم من خلال حملة 100 يوم صحة، سواء بقى المقدمة للمرأة زي مثلا الأمراض اللي هي الكشف عن الأمراض المزمنة، الضغط، السكر، الاعتلال الكلوي، غيرها من فحص الراغبي الزواج والإعلان عن أماكن اللي بيتم أو المراكز اللي بيتم إجراء الفحوصات فيها واستخراج الشهادات الصحية، أيضا المبادرة الخاصة بصحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، وإزاي إن هو يكون في وعي لدى السيدة بأنه يتم الفحص الذاتي للثدي وإنها تتوجه في حالة ظهور أي مشكلة لتسهيل أو للكشف المبكر لأورام الثدي، مبادرة صحة الأم والجنين إزاي إنه يبقى فيه توعية للأم أثناء فترة الحمل وإن يكون حملة آمن وإنها تعدي فترة الحمل بسلام وأمان، وإن يكون الجنين في حالة صحية جيدة، وإنه بعد الولادة يتم الولادة في مكان أيضا آمن، وإنها تكون يعني تحت إشراف طبي، وغيرها من الخدمات الصحية المختلفة اللي بنقدر إن احنا ننشر رسائل الوعي بيها لدى السيدات، سواء إنهم يحصلوا على الخدمة المتوفرة من خلال أماكن تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، أو إن هو رفع الوعي ومعرفة المشكلات ليساعدونا في إنهم يكونوا طبعا يعني الحفاظ على صحتهم وصحة أبنائهم. أستاذة نرمين، دور كبير للرائدة الريفية في نشر رسائل التوعية الصحية. دي حقيقة فعلا، الرائدات الريفيات سواء التابعين لوزارة الصحة أو التابعين للتضامن الاجتماعي أو أي جهة عندها رائدات ريفيات بيساعدوا مساعدة كبيرة جدا في نشر رسائل الوعي، لأنهم بتتوفر عندهم مميزات إن بيقدروا يوصلوا رسالة للسيدات أو للأهالي في القرى داخل أماكنهم من خلال سواء الزيارات المنزلية اللي بينفذوها، حملات طرق الأبواب، الندوات التوعية اللي بيتم تنفيذها داخل الوحدات الصحية أو في الجامعات الأهلية وغيرها أو مراكز الشباب غيرها من الأماكن. فالرائدة الريفية هي احنا بنعتبرها أنها قيادة طبيعية داخل المجتمع، وهي حلقة الوصل ما بين الجهة اللي عايزة تقدم خدمات تقدر وحابة أنها توصل لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة اللي بتستهدفها. وإليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح من أجل جمالك. النهاردة عايزين نتكلم عن الطرق الآمنة لترطيب البشرة. طبعا زي ما احنا عارفين ان فصل الصيف بيعمل جفاف شديد، وبالذات في درجة الحرارة اللي موجودة دلوقتي. ازاي نقدر نرطب بشرتنا بشكل امن؟ اول حاجة طبعا ان احنا لازم نشرب مية كتير جدا، لازم ان احنا ناكل خضار وفاكهة كتير جدا، بس طبعا مش هو ده الاساس. الاساس هو المرطبات اللي بنستخدمها علشان نرطب بشرتنا. طبعا لازم نستخدم ترطيب يكون مفهوش اي مواد تأذي بشرتي، ولازم كل شوية بكرر الترطيب. يفضل ان الترطيب ده يكون على هيئة لوشن علشان اقدر ان انا اوزعه على جلدي كله، وطبعا لو انا هطلع في الشمس بحط كمان فوقيه واقي الشمس. الحاجة التانية كمان ما ننساش ان احنا نلبس برضو حاجات تحمي جلدنا شوية، زي مثلا نظارة كبيرة على وشنا، برونيتة كبيرة على راسنا، علشان تقلل من تعرضنا للشمس بشكل كبير. طبعا في انواع كتير من الترطيب، وزي ما انا قلت ان كل بشرة بيكون ليها ترطيب خاص بيها. يعني مثلا لو انا بشرتي دهنية فالافضل ان انا بختار حاجة خفيفة زي يكون جل او يكون فلويد. لو انا بشرتي جافه، لا طبعا بفضل ان انا بستخدم الكريمات التقيله علشان اقدر ان انا بشرتي تترطب بشكل جيد. شكرا ليكم، معاكم الدكتور اسماء الشاعر، مدرس في جامعه عين شمس واخصائي جلديه والتجميل والليزر. استشارة طبية مع هالة سالم. الدكتور مدحت مجد الشرباجي، اخصائي طب وجراحة الفم والاسنان وعضو الجمعية المصرية لطب اسنان الاطفال. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور، الطفل لديه الآن أسنان لبنية، كيف تحافظ الأم على هذه الأسنان بالنسبة لطفلها؟ طبعا رقم واحد في العالم هو نظافة الأسنان عن طريق، طبعا يفضل بعد كل أكل استخدام الفرشة، وأنا ما بفضلش أي نوع معجون، يعني حتى كتير بنصح البيشنت عندي أن حتى لو استخدموا الفرشة بمية هذا كافي، ان انا الاساس الموضوع ده هو ازاله بقايا الاسنان اللي تكون في شكل بلاك بعد كده من على سطح الاسنان اللبنيه. يا دكتور، هناك ايضا بعض معجون الاسنان خاصه بالاطفال، في هذه المرحله ممكن الام تستخدمه ويكون امن بالنسبه لطفلها؟ انا زي ما قلت لحضرتك، انا ما فيش معجين اسنان معينه يفضل اعطائها للطفل، لكن كمعجون بصفه عامه اي معجون اسنان اطفال، لان هو نسب معينه اكوردنج للحاجه اسمها الاي دي ال، اكوردنج للامريكان دنتال اسوسيشن، دي بتحدد لك نسبه الفلورايد في المعجين ديت علشان ما تؤديش لحاجه بعد كده اسمها فلورايدوزز، اللي هو زياده كميه او كثافه الفلورايد في الاسنان، فبالتالي تطلع لي زي بوتش كده في السنان احنا في غنى عنها. وبعد ذلك يا دكتور، تزور عادي طبيب الاسنان بتاعها اكنها هي اللي جايه تعمل الموضوع دوت، اللي هو بنسميه بيريودك تشيك اب، اللي هو يفضل من 3 لـ 6 شهور، يعني حد ادنى بقولها دايما 3 شهور، حد اقصى تزور طبيب الاسنان مره كل 6 شهور، يفضل ما يبقاش فيه اكثر من هذا علشان ممكن يكون الاسنان يعني اعتلاها بعض العيوب، نقدر احنا نتدخل بدري. دكتور، يعني بالنسبة لطبيب الأسنان هل يكون مختص فقط بأسنان الأطفال؟ والله هو بالنسبة لأسنان الأطفال طبعا لازم يكون ويل تريند قوي وعنده كم من الثقافة العلاجية التعامل مع الأطفال، لأن الموضوع التعامل مع الطفل بالذات سايكولوجي طبعا بدايته سايكولوجي، ان ازاي اقدر اتعامل مع الطفل، ازاي اقعده على الكرسي، ازاي اخليه يشوف الاجهزة اللي بيخاف منها دي، وحتى الكبير بيخاف منها دلوقتي، فكل ده مهم، ولكن ليه مرحلة في التعامل مع الطفل وان انا اهديه. بعد كده بنخش في حاجة اسمها resistant child، ده بيكون طفل مقاوم شوية للعامل النفسي ده، ومش لا هو مش قادر خلاص يتأقلم على الكرسي ولا الدكتور بتاعه، فبنخش في إجراءات تانية خالص اللي هي إجراءات الجي أو البنج الكلية. دكتور، يعني متى تقلق الأم على صحة أسنان طفلها؟ لما بيحس بإيه تبتدي الأم إنها لابد أن تزور عيادة الطبيب بالطفل؟ والله أنا بالنسبة لي ده مش مفروض إن أنا أنصحها في الحالة دي، لأن أنا زي ما قلت لحضرتك اللي بيحب دايما يقلق لازم هيجي ويلتزم بمواعيد الدورية كفي أي حاجة، مش شرط في أسنان بس، الاطمئنان على صحة الفم والأسنان. النصيحة الوحيدة هو الزيارة الدورية، وطبعا رقم واحد الاعتناء المنزلي بصحة الفم والأسنان. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير والسعادة. كل الحالات اللي بتجيلي العيادة بيظهروا همة غير عادية وهم قاعدين معايا على المكتب. يا دكتور، أنا هعمل كل اللي هتقولي عليه بالحرف، هلتزم بالدايت اللي انتي كاتباه بالظبط، مش هزود لقمة ولا أعمل أي حاجة زيادة، بالعكس ده أنا ممكن حتى كمان أمنع وجبات من اللي انتي كتباها عشان أخس بسرعة. ده أكتر شخص ببقى عارفة أنه هو فعلا مش هيعمل أي حاجة من اللي أنا بقولها. التغيير الحقيقي وحتمية الوصول هتحددها جدية السعي وتجزيء السعي اللي احنا بنسعاه. يعني ايه؟ يعني لو انا كل يوم اتخليت عن عادة واحدة سيئة من العادات الغذائية الخاطئة اللي احنا متعودين عليها واللي كانت السبب في زيادة الوزن على مدار سنين طويلة، ده معناه ان انا هوصل اسرع وهوصل بدون ضغط كبير على جسمي، هوصل بدون ما اوتر نفسي، وهوصل كمان وانا مبسوطة وراضية عن نفسي، وهيبقى التغيير الجديد ده جزء من ستايل حياتي. يعني حقيقي يا جماعة انا مش هلاقي نتائج ومش هخس غير في الوقت اللي انا حياتي فيها تتغير بشكل ايجابي، وفعلا التغيير ده هيستمر مش مجرد تغيير مؤقت. خلينا نعرف انه اهم حاجة في التخسيس هو التقليل او العجز من السعرات الحرارية. كل يوم احنا بنقلل فيه من سعراتنا ده معناه ان انا بخلي جسمي يعتمد على الدهون المتراكمة فيه علشان يبتدي يحرقها ويبتدي يستغلها في ان هو يولد الطاقة اللازمة ليومي او لمجهود اليوم اللي انا بعمله. يعني يبتدي يحرق من دهون منطقة البطن مثلا او الخصر او الارداف او الكتاف والدراعات علشان يبتدي ان هو يديني الطاقة اللازمة علشان اقدر اقوم واشتغل وعندي وظيفة معينة بأديها، عندي مسؤولياتي في بيتي، بنزل اروح اتمرن، بنزل اتمشى شوية. كل المجهود او كل الانشطة الحيوية الجسمي بيكون لازمها طاقة. لما انا بقلل من الاكل وبقلل من عدد السعرات وببتدي ان انا اتحرك، جسمي بيبتدي يحرق الدهون دي من الدهون المتراكمة في جسمي. خلينا نعرف ازاي بقى ممكن بطرق بسيطة وبدائل سهلة جدا ومتوفرة نقدر ان احنا ازاي نخلي جسمنا يدخله سعرات حرارية اقل. بدل مثلا ما ناكل 200 جرام من المكرونة، نقدر ان احنا مثلا دي بتدينا حوالي 495 او 500 سعر حراري. ال 200 جرام دول طبعا لما يكون معمولة بصوص او بصلصة ومعاها دهون ومعاها مثلا ملح كتير فهتدينا 495 سعر حراري. لا تعالوا ممكن نستبدلها بايه استبدال او ببديل صحي جدا، ان احنا مثلا ناكل فقط 70 جرام من الباستا او من المكرونة دي ومعاها 150 جرام من البروكلي المطهي على البخار وكمان معاها فطر او عيش غراب. الوجبة الصغيرة اللي أنا بتكلم فيها دي اللي هي بقى فيها بديل من البروكلي وكمان عيش الغراب وشوية مكرونة أقل، ده معناه إن أنا بستهلك حوالي 265 سعر حراري فقط. 265 سعر حراري من 500 فرق كبير، فبالتالي الفرق في السعرات ده هيفيد جسمي أنا في إن أنا أعتمد على دهون جسمي كمصدر للطاقة وأبتدي أخس. كمان بدل ما احنا ناخد مثلا طبق فاتح للشهية من صوص جبنة سايحة فيه 500 سعر حراري تقريبا، نقدر ناخد ببساطة ثمرة كبيرة من البدنجان المشوي وتقريبا ده هيديني حوالي 50 سعر حراري فقط. تخيلوا الفرق 500 ل 50، يعني انا خسرت حوالي 450 كالوريز وده معناه فقدان اسرع للدهون. كمان في نوع من الفطار بقى منتشر جدا اسمه الجرانولا، وده بقى يعني حاجة كده موضة زي موضة الاكلات اللي بتطلع فجأة وبتختفي فجأة برضو. فالجرانولا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فواكه مجففة ومكسرات مع حبوب كاملة وحليب. الحقيقة ان نوع الفطار ده بيديني على الاقل 500 سعر حراري. لو مثلا استبدلناه بكوباية من الشوفان مع نص موزة يبقى انا برضو فطرت وشبعت وخدت 200 سعر حراري فقط، ووفرت على جسمي 300 سعر حراري هيدخلوا فيه بدون ما يكون ليهم اي لازمة بالنسبة لي. خلينا نكمل البتايل الصغيرة وكمان التغييرات البسيطة اللي بيكون ليها نتائج مبهرة علشان نقدر نخس اسرع. استنوني في حلقات تانية مع دكتورة سارة سامي استشاري سمنة ونحافة وتغذية علاجية. ومن ذاكرة البرنامج الدرامية نستمع إلى الصح صح والغلط مرفوض. الإنسان زي ما هو حريص على ماله لازم يكون حريص على مال غيره، وبالذات لو كان المال ده بين إيديه وله الحق في استخدامه لازم يتقي ربنا فيه ويراعي ضميره. وأكيد مش كل الناس خيرين، في بعض الناس في المجتمع بيكونوا في سلوكياتهم مخطئين. ودوني ودنكم واسمعوا يا طيبين. أهلا أهلا، جيت في معادك يا ضياء. ايه كنت عايزاني اتأخر ولا ايه يا صفاء؟ لا ما كنتش عايزاك تتأخر، بس كمان مش عايزاك تبص حواليك وتكشر. طب وكشر ليه؟ هو في حاجة غلط في البيت ولا ايه؟ هو من جهة غلط مفيش حاجة غلط، بس انت بقى اللي بتعمل كل حاجة غلط. ايه هو اللي غلط ومش غلط؟ موضوع كل يوم. فهمت. النور اللي سيادتك سايباه في الشقة قايد بالذمة يا صفاء، ده مش استهلاك زايد؟ هو انا كل يوم حقرالك؟ احنا واخدين الشقة مفروشة وصاحب الشقة هو اللي بيدفع، يبقى احنا مش هنخسر حاجة لما نور الشقة كله يولع. ايوة بس بالشكل ده صاحب الشقة هتجيله فاتورة توجع. والايجار اللي احنا بندفعهوله مش برضو مبلغ يوجع؟ يعني احنا كنا ضربناه على ايده ولا بالايجار راضيين؟ احنا راضيين علشان غيره مش لاقيين. المفروض يا ست صفاء نخفف شوية من استهلاك النور. اياك كمان تدخل على دورة المية وتقول لي ما جبتيش سباك لي. هو انا لسه ما قلتش؟ ما انا قلت يا ست صفاء. انا مش عارفه قلبك حامي كده ليه. السباك لو ما جاش النهارده اهو بكره الايام جايه. ولحد ما تيجي الايام اللي تجيب لنا السباك هتفضل الميه كده نازله من الحنفيه. وتعب نفسك ليه؟ ما تنزل، انا قصدها بقى، وانت عارفني عناديه، واللي بيحصل ده انتقام من صاحب الشقه اللي مفيش عنده رحمه شويه. وفين الرحمه اللي عندك انت يا صفاء؟ بقول لك انتقام. انتقام من مين يا صفاء؟ من الناس اللي بيتعبوا عشان يوصلوا لنا ميه شرب نقيه، ولا انتقام من بلدنا اللي طول عمرها كريمه معانا وبتدينا بايدين سخيه، ورغم حملها التقيل من كثافه السكان البلد بتحاول توصل لنا الخدمات في كل مكان وفي اعلى مكان. يا سلام، انت حولت الموضوع من صاحب الشقه للبلد ليه؟ ها، هي البلد دخلها ايه؟ يعني انت اللي عليك تاكلي وتشربي واللي بيدور حواليك مش حاسه بيه؟ صاحب الشقه اللي عليه بيدفع قرشين، لكن اللي بيتعب في توصيل النور والميه مين؟ مش البلد؟ مش البلد يا صفاء؟ وشوفي بقى البلد بتجيب النور منين وبتجيب الميه منين، والدعم اللي بيندفع بالملايين، وكل ده ليه؟ عشان اهل البلد يعيشوا مرتاحين. يعني احنا في نعمه كبيره يا صفاء ومش محافظين عليها. يا ريت نصلي ونشكر ربنا على نعمته ولا مفرطش فيها. وانا بقول لك يسلم بقك، قلت كلمتين نفسي كل ست بيت تسمعهم وتعمل بيهم طول السنين. وفي النهايه نقول الصح صح والغلط مرفوض. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.